على العمل بالأصل، لأن الأصل طهورية الماء وعدم الالتفات للوساوس والشكوك، وهذا كله من سماحة الشريعة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا. هذا فيه دليل، هذا الأثر، هذا الحديث، أنه في حكم المرفوع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم المرفوع، لأنه مسند إلى زمانه عليه الصلاة والسلام من الصحابي. وفي هذا الحديث دليل على أن الماء إذا استعمل لا يسلب الطهورية، وأن المتوضئ أو المتطهر بالماء إذا أفضل فإن فضلته طاهرة. وفيه دليل على أن النساء إذا اجتمعنا مع الرجال واغترفنا من الماء جميعا أن هذا لا يؤثر في الماء، وهذا شبه إجماع. والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عن الجميع أنهما اغتسلتا مع النبي صلى الله عليه وسلم من جفنه ومن إناء واحد، حتى كانت أم المؤمنين عائشة تقول: دع لي. والمحظور أن تنفرد المرأة بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضل المرأة، هذا إذا خلت به. أما إذا اجتمعت مع الرجل فإن هذا لا يؤثر، ولو اجتمع الرجال مع النساء فلا يؤثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب منه الوضوء. إن شاء الله غدا نكمل الدرس ونفتح المجال للأسئلة. بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل عدم وجوب تبييت النية لصوم النافلة يشمل النوافل المقيدة مثل يوم عرفة وست من شوال وعاشوراء والنوافل المطلقة، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالنافلة المقصودة اعتبار النية فيها لمكان حصول الأجر والثواب والمتابعة، بخلاف ما إذا صام صوما مطلقا مجردا عن النية. وهذا الفرق بين النافلة والفريضة، أن النافلة يتحقق بها حصول الفضل، فلكي يحصل الفضل لابد أن ينوي، ومن هنا لابد من تبييت النية لحصول الفضل، وليس ذلك بفرض أو لازم، إنما هو من باب حصول الفضل. وقال بعض مشايخنا رحمهم الله: إن الشرع قصد وقوع الصوم في هذا اليوم، بغض النظر عن كونه نواه أو لم ينويه، وعلى هذا الوجه ما يشترط التبييت، لا يشترط التبييت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: إذا نويت مفارقة الإمام هل أكبر لتكبيرة الإحرام من جديد؟ وإذا فارقته في الركعة الثانية هل أعيد الركعة الأولى؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة، مسألة مفارقة المأموم للإمام، الأصل فيها قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه مع الصحابي حينما استفتح معاذ بصلاة العشاء بسورة البقرة، ففارقه الصحابي، قالوا هذا أصل في مشروعية مفارقة المأموم للإمام عند وجود العذر. فلو مثلا صليت وراء إمام ثم أحدث ولم يستخلف، أنك تنوي مفارقته والإتمام لنفسك. ولو صليت وراء إمام ورأيت على ثوبه نجاسة ولم يمكنك أن تريه إياها، فحينئذ قال بعض العلماء أن هذا يغتفر بناء على مسألة إذا لم يكن عالما فهو معذور، وصلاته في حق نفس صحيحة. لكن على القول الذي يقول بأنه لا يعذر، حينئذ يفارقه وينوي صلاته منفردا. إذا فارقه لا يشترط تكبيرة الإحرام كما ورد في السؤال، ينوي مفارقته، ينوي أن تتم لنفسه. مثلا صليت وراء إمام تظنه يحسن الفاتحة، فقرأ الفاتحة فأخطأ فيها خطأ يحيل المعنى، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، فرددت عليه قلت له: صراط الذين أنعمت عليهم، فأصر على خطأه، أو كان بعيدا منك لا يسمع صوتك ولا يمكن أن تصحح له، فحينئذ تنوي أن تفارقه. إذا نويت مفارقته فحينئذ تنوي تصلي كأنك منفرد، وإذا خفت الفتنة وحصول الضرر فتوافق أفعال الإمام مع أفعالك، تجعل ركوعك مع ركوعه وسجودك مع سجوده ورفعك مع رفعه وتأتي بصلاتك صلاة منفرد. لكن لو صليت معه ركعة أو ركعتين وحصل الخلل في الثالثة وهي رباعية أتممت وبنيت، ما يلزمك أن تأتي من جديد ولا يلزمك أن تقضي ما مضى، إنما يشرعك المفارقة عند وجود العذر. إذا وجد العذر عذرت فيما مضى ولزمك الإتمام لما بقي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من نام عن صلاة الوتر كيف يقضيه جزاكم الله خيرا؟ إذا نام عن صلاة الوتر حتى طلع عليه الفجر فإنه ينتظر إلى شروق الشمس ويصلي ورده من الليل ثم يوتر بركعتين، يعني ينقض الوتر بركعة، لا يصلي الوتر واحدة بل يصليه ثنتين، لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة. هذا حديث الصحيح، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه بالليل بإحدى عشرة ركعة، فكان يوتر بالركعة الحادية عشر، فلما صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة دل على أن وتر النهار، على أن الوتر إذا قضي في النهار يشفع. فمن مسائله أولا أنه يشفع، وثانيا أنه لا يجهر به على الأصل في الصلاة النهارية، وقال بعض العلماء يشرع له الجهر، وثالثا أنه لا يدعى، لا يكون في دعاء بعد الرفع من الركوع بخلاف وتر الليل إنه يدعى فيه. هذا ما يختلف في وتر القضاء عن وتر الأداء، وهذا مما يستثنى من قاعدة القضاء يحكي الأداء، منها الوتر فإنه لا يحكي بل يخالفه فيما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: امرأة كانت بعيدة عن ذكر الله وغارقة في المعاصي والآن بدت تعود إلى دين الله، فما نصيحتكم لها وفقكم الله وجزاكم الله كل خير؟ نسأل الله أن يثبتنا جميعا للحق حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أوصيها وأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل التي وصى الله بها الأولين والآخرين. والأمر الثاني عليها الإكثار من الاستغفار والتوبة مما مضى وسلف وكان، وكراهية ما قالت وما عملت من الذنوب والمعاصي، فكلما تذكرت ذنبا من الذنوب كرهت في ذات الله عز وجل ومقتت وكرهة أن تعود إليه، لأن هذا كله من دلائل التوبة النصوح، أن تظهر لله التوبة النصوح وأنها صادقة في إنابتها إلى الله عز وجل. فإذا استشعرت أن جميع ما كانت عليه من الخطأ والخلل والزلل والمعاصي والذنوب والسيئات أنه أمر مشين وأمر لا يرضي الله عز وجل وأنه ينبغي كراهيته، فإن الله يحبها بقدر كراهيتها لذلك الذي مضى ويغفر لها بهذا الكره. وهذا لكل تائب عليه، إذا جاءه الشيطان يذكره بسلوة المعاصي وليست فيها من سلوة بل هي لذة ساعة وعذاب دهر، عليه أن لا يستجري نفسه وأن لا يسايرها في هذا الكيد من الشيطان لكي يؤثر على توبته وإنابته إلى الله، بل يكره ما كان منه وما سلف. فإذا حصل ذلك كله ازدادت من الله حبا ومنه قربا سبحانه وتعالى، لأن هذا من دلائل التوبة، والله يحب التوابين، من دلائل توبة العبد أنه يكره ما كان عليه ولو كان ألذ ما يكون على نفسه، يكره ويكره لذته ويكره ذكره ويكره ما كان فيه من الشهوات والملهيات، هذا كله مما يحبه الله ويرضاه، لأنه يحس أن الله أبدله خيرا مما كان فيه. وإذا أحس هذا الإحساس فقد عظم ما أمره الله بتعظيمه وعظم شعيرة الله بالتوبة والإنابة إليه. أما الأمر الثالث فأوصيها بالاستكثار من الخير، فإن الله تعالى إذا أحب عبدا وهداه إلى طريق الاستقامة كان من دلائل حب الله له أنه يزداد استقامة وطاعة، فيكثر من ذكر الله بعد أن كان من الغافلين، ويكثر من قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والمحافظة على أذكار الصباح والمساء ونحو ذلك من السنن والرغائب. أوصي كل من تاب وأناب إلى الله بالحرص على السنة وليس هناك شيء يبارك الله للعبد في توبته مثل أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسأل ما الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ استيقاظه إلى نومه وضجعته، تسأل ما هو هديه. إذا عرفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رزقت العلم بها ورزقت حبها والعمل بها، فوالله ليثبتن الله قلبك على الطاعة. ما في شيء يثبت الله به القلوب مثل الكتاب والسنة، وليس في السنة شيء مثل بحث الإنسان عن أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار القيام وأذكار القعود وماذا كان عليه الصلاة والسلام، حتى تصبح سنة في قولك وعملك. إذا فعلت هذا فثق ثقة تامة أنك تنال من الخير ومن بركة الهداية ما لم يخطر لك على بال. لا يوصل مستقيم بشيء بعد التزام كتاب الله والعمل به مثل البحث عن السنة وتعلمها والعمل بها وتطبيقها، فذلك فيه من الخير والبركة ما يثبت الله به القلوب ويشرح به الصدور ويرزقها به حسن الخاتمة. نسأل الله بعزتي وجلاله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فإذا وفق الله الرجل ووفق الله المرأة التائب والتائبة لهذا فهذا خير كثير. ومما يوصى به طلب العلم والجلوس في مجالس الذكر والعلماء وكثرة سماع العلم والاشتغال بالعلم كتابة وسماعا وتدوينا، وأن يحس الإنسان أنه إذا اشتغل بالعلم أنه لا يحتاج إلى غيره، لأن أعز نعمة أعطاه الله بعد الاستقامة العلم. وليس هناك أحد في هذه الدنيا أعظم مكانا وأشرف مكانا بعد الأنبياء من العلماء العاملين الصديقين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، الذين يظهر الحق من قولهم ومن أمرهم ومن نهيهم ومن سمتهم ومن دلهم من حرصهم على الخير، هؤلاء هم أولياء الله. قال الإمام أحمد: إذا لم يكن هؤلاء أولياء الله فلست أدري من هم أولياء الله. هم أهل العلم العاملون، وطريق ذلك العلم بالسنة، فإن هذا من أعظم ما يوصى به من استقام على طاعة الله ومحبة الله. والله تعالى.